المصيبة الأكبر اللي عندنا جماعة الجوثيك والعبدة الشيطان، احنا على بالنا ما في، وأنا فصار لفترة طويلة مع الداخلية قاعدين ندور ما لقينا. لكن قبل كم يوم جلسنا مع معدين، يعني طبعا وياي مع واحدة من كبار الجوثيك في العالم عبدة الشيطان، وقاعد تشرح لنا هي 4 درجات جوثيك عادية و4 درجات عبدة الشيطان. اللي تجاوز 4 الأولى يدش المرحلة الثانية مثل مدارس ابتدائي ومتوسط طبعا المراحل الثانية 4. المرحلة الثالثة ما في العالم إلا 4 بس، المرحلة الأخيرة 1 بس، هذا اللي مباشرة مع إبليس، اتصاله مع الشيطان الأكبر. تظنون كلام هذا؟ القدوات عندهم، قدوتهم منو؟ إبليس. إبليس قدوتهم، اللي الحين يغير جنسه من من من شاب إلى بنية قدوته منو؟ إبليس. إبليس هو الذي أمره، ولا أمرن إنهم فليغيرن خلق الله. دش النت شوف اللي قاصين أذنهم، شفت آدمي قاص أذنه؟ هو مليانين الحين في أوروبا جماعة يقصون الأذن ويقصون الخشم ويحط حلقات في جسمه كله، لازم يلعب بجسمه يخلي جسمه أعوذ بالله يخرع. هذا من قدوتهم؟ إبليس. افتخر أن قدوتك أعظم عظيم محمد صلى الله عليه وسلم، اللي أول من يدخل الجنة. افتخر لما ألبس مثله، لما أمشي مثله، لما أصلي مثله، لما أنام مثله، لما آكل مثله. كان يأكل ويقول آكل كما يأكل العبد. أنا ماني متكبر، أنا إنسان متواضع، أجلس مثل ما يجلس العبد وآكل كما يأكل. أنا ابن امرأة تأكل القديدة بمكة، أرض أنواع الطعام. أنا أمي ما كانت تحصل أكل أصلا. في عظم يقول عن نفسه كذي؟ جماعة محمد عليه الصلاة والسلام ضرب، شتم، شج وجهه، كسرت رباعيته، قتل أحب الناس عنده حمزة وغيره. لما انتصر على أعدائه في فتح مكة خلاص الحين وقت القصاص، اذبحوك 21 سنة يلاحقونك. خنقوه، رموا على ظهره سنة الجزور النجاسات ويصلي، ضربوه وضربوا أهله، ما خلوا في شيء حتى انتصر عليهم. الحين راح يطبق عليهم القصاص، قالوا له ايش راح تسوي فينا الحين؟ قال شنو تظنون انني سافعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذا قالوا لك من قدوتك في الأرض قل محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد محمد عليه الصلاة والسلام الأنبياء. أول واحد فيهم بعد محمد بنو إبراهيم، أفضل الأنبياء والرسل بعد محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل، هذا قدوتي، هذا بطل، فصاحب المجد إبراهيم. كل الأنبياء بعد من ذريته، ما في نبي جاء بعد إبراهيم إلا من ذريته بس، كلهم، حتى محمد من ذرية إبراهيم. إبراهيم الخليل وهو فتى كسر الأصنام ما همه، ربطوه قالوا لنا نقطك بالنار، كل قطوني بالنار، شن يعني النار ولا شيء، نحرقك، احرقوني، ما ترجع؟ قال ما أرجع. قال ما تعبدون؟ وهو فتى صغير كبركم. قال ما تعبدون؟ تعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. يقدر واحد بهالعمر يقول حق ناس كبار ورجال يخوفونه، فيهم بطش، فيهم قوة، يقدر واحد صغير يقول لهم كذي؟ صعبة ترى. إلا إبراهيم بطل، إبراهيم عظيم، إبراهيم صاحب مجد. فإذا بهم قالوا نحرقك، قال احرقوني، ربطوه بحبل، شهر كامل يجمعون حطب لهذه النار، شهر كامل، حتى أن الطير إذا مرت فوق النار تسقط من حرها. يبون يرمونه في النار ما قدروا، النار عظيمة، ربطوه بمنجنيق ولفوا الحبل حوله. قبل ما يرمونه طبعا كل الناس قاعدين يطالعونه يشوفون شلون يحترق، من الناس أبو أمه كانا مشركين ما آمنا. تخيل جاءه جبريل بهاللحظة، تعرفون من جبريل؟ جبريل سيد الملائكة. قال له: يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ تبي مني شيء؟ والله لو نفخ نفخة النار تنطفئ. جبريل بجناح يقلب الأرض بمن فيها. جبريل قال: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أما إلى الله نعم، أنا ما أحتاج إلا لله. هني العظمة، العظمة أنك ما تحتاج إلا رب العالمين. حتى في الاختبار وأنا قاعد أحل: يا رب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ما لي شغل باللي حولي، ما لي شغل باليمين وعن يساري، أنا رب العالمين بس. فإذا بإبراهيم يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فرمي في النار. ما احترق من إبراهيم إلا شيء واحد، الحبل الذي لف به هو الذي احترق. قلنا: يا نار كوني بردا. لو الله قال بردا بس لمات إبراهيم من البرد، لكن الله قال شنو؟ وسلاما، كوني بردا وسلاما. لو الله قال بردا وسلاما وتوقف لصارت النار في الأرض كلها بردا وسلاما، لكن الله قال على شنو؟ كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو لم تكن بس على إبراهيم لهلك من في الأرض كلهم. إبراهيم بطل، إبراهيم بطل، راح فلسطين ردش على النمرود. إبراهيم راح فلسطين يدعو إلى الله، ذهب إلى مصر يدعو إلى الله. الله رزق الولد آخر عمره، الله يقول له قطة بمكة. مكة الحين كم مليون فيها؟ ما كان فيها إنس، ما كان فيها نبتة، ما كان فيها حياة. تبي تتخيل مكة؟ صحراء حولها جبال، وادي بس، ولا إنس ولا شيء. وتوه مولود لطفل رضيع، وهالطفل جاله بعد عشرات السنين، أول طفل، يعني شلون القلب متعلق فيه. الله يقول له: خذ أمه والولد هذا حطه هناك وامش. أحد يزويها؟ لو واحد الحين عنده عيال، الله يقول له: خذ عيالك قطهم بالبر وخلهم، من يزويها؟ مكة بينه وبين فلسطين آلاف الكيلومترات، مع هذا وضعهما استجابة لمن؟ لله العظيم. ما يرد أمر الله. من العظماء موسى عليه السلام، عظيم صاحب مجد، جاء لي واحدة على عصا، يمشي على عصا ودش على فرعون اللي يذبح الأطفال، قال: أهديك إلى ربك فتخشى. قال: عندك إله غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله رب العالمين. قال: أقتلك؟ قال: أقتلني. قال: أسجنك؟ قال: أسجنني. خاف فرعون، قال: أجيب لك السحرة. قال له: جيب أكبر السحرة. يقال والله أعلم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، تدرون كم ساحر وقف أمام موسى عليه السلام؟ قيل 70,000، وقيل أقل، الله أعلم. أكبر السحرة في مصر جاءوا أمام منه؟ أمام واحد. هني البطولة. ترى القضية ما هي كثرة، مرات الواحد فينا يخاف يقول: اللي أمامي أكثر مني. القضية مو بالكثرة، القضية الحق مع من؟ معك أنت حق، لا تخاف. أنت واثق أن اللي قاعد تقوله صح، لا تخف. ولهذا موسى لأنه واثق من نفسه قال: احشر الناس ضحى، وأي يوم؟ أبي يوم العيد. إيش معنى يوم العيد؟ لأن يوم العيد الناس كلها عطلة، والكل طالع من بيته يستانس. وإيش معنى يا موسى الضحى؟ ليش مو بالليل؟ بالليل أخاف أحد ما يشوف، أخاف أحد ينام، أخاف أحد ما يطلع. أبي الضحى لأن كل الناس طالع، صغار وكبار، ويوم العيد. ذكي موسى، يبي الكل يشوف. طيب يا موسى يمكن يغلبونك. لا، اللي عنده حق ما يهمه، ما يخاف. أطلع بالفضائيات، أواجه البشر كلهم إذا كنت أنا على حق، هذا العظيم. وإذا بالسحرة يأتون وموسى أمامهم، والناس تبي تطالع الحق ويمنوا، بنو إسرائيل يبون الحين يشوفون موسى منهم. لكن السحرة سحرة يعني يخوفون الناس. قالوا لموسى أول شيء أول ما شافهم موسى قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. الله راح يهلككم بالعذاب وقد خاب من افترى. بس قالوا ما الكلمة زعزعهم. مرات أنت تبي تناظر واحد تبي تواجه واحد مناظرة قدام الطلاب ولا قدام الناس ولا من الذكاء أحيانا ومن أساليب الذكية قبل ما تبدأ المناظرة والنزاع قطلة كلمة زعزع فيها خلي المعلومات اللي في رأسها تطير أصلا. ودائما المناظرين الكبار ترى يسوونها. وأنا عندي بعض القصص في هذا لو أسعفني قلت لكم. حتى أنا بعضهم قبل المناظرات التلفزيونية قاعد الضيف والضيف الثاني ينتظر لما يقول للمذيع ترى احنا على دقائق وعلى الهواء يبدأ التتر اشتغل خلاص لازم الكل يسكت. شو يسوي واحد من الضيفين يقط أمام الضيف المنازع يقط له كلمة يخربط كل معلوماته تبدأ الحلقة. انظر الخصم شلون يضيع. ولهذا موسى كان ذكي قط لهم كلمة أول شيء قال ديروا بالكم ترى رب العالمين قاعد تواجهونه ما تواجهوني أنا راح يدمركم. اختبصوا فتنازعوا أمرهم بينهم اللي يقول خلنا نسحب اللي يقول خلنا نكمل يكفي هذا هزيمة. وأسروا النجوى عشان يقوم واحد قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهم ويدري أنه كذاب أصلا. مرة ثانية جو لكن هم متزعزعين. العظيم ما يخاف. موسى لما الله قال عنه في القرآن فأوجس في نفسه خيفة موسى شلون ما خاف على نفسه. موسى لما شاف الناس يعني شافوا الثعابين والحيات لأن كل واحد من السحرة لما رمى العصا انقلبت ثعبان. تخيل الناس أنه ثعابين. موسى خاف على البشر قال إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس الحين ينفتنون في دينهم. فقال الله عز وجل لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى. دائما استشعر إنك مع الحق. استشعر العزة استشعر إنك أنت إنسان عظيم. قل لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفعلا انتصر موسى. شفت الانتصار مو هذا الانتصار الحقيقي انتصار ثاني أقوى منه. أول ما شاف السحرة هذا النصر ألقي السحرة سجدا. يقول ابن عباس كانوا أول النهار سحرة كفرة صاروا آخر النهار شهداء بررة. قتلهم فرعون عظماء في التاريخ. عيسى عظيم نوح عظيم 950 سنة صبر على قومه. موسى عظيم زكريا داود يحيى. شفتوا داود عليه السلام لو نتكلم عن عظماء اللي في الأمة في التاريخ كل واحد تميز بشيء. داود عليه السلام كان قوي ملك قوي حكم بني إسرائيل طبعا آلاف حكموا بني إسرائيل وكانوا أنبياء عليهم آلاف. لكن داود لقصة مختلفة. ولهذا اليهود لليوم يقولون هذه نجمة داود صح يذكرون داود لأنه غير عن باقي الأنبياء. داود كان قوي وعز الله به بني إسرائيل. بل لما تعرفون القصة طالوت وجالوت في سورة البقرة لما بعث الله لبني إسرائيل قالوا بني إسرائيل حق نبي من أنبيائهم ما ذكر منه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله نبي ملك قاتل. لما الله بعث لهم طالوت ما في غيره الله يرسله لنا بني إسرائيل معروفين منه هذا عشان يصير ملك علينا مو من السلالة المعروفة ولا صاحب فلوس وغنى منه هذا يصير ملك علينا. قال النبي هذا أمر الله خلاص اسمعوا واطيعوا. راحوا معه وكل شوي في الطريق يتخلفون. الأبطال دائما قلة دائما الأبطال وأصحاب المجد هم القلة ترى. ولهذا تشوف أكثر الناس رعاع غالب البشر همهم الأكل والشرب والنوم بس متعتهم. لكن اللي يضحي بهذا لأجل المجد تلقى 1%. يمكن أقل بعد. وراح أقول لكم بعض الأمثلة اليوم. مشوا في الطريق ما بقي إلا قلة قليلة من بني إسرائيل أمام الأعداء، أعداء كثر، القلة القليلة بقيادة بنو طالوت، والأعداء بقيادة بنو جالوت. المؤمنون القلة اللي بقوا الأبطال آخر شيء لما بقوا هما إيش قالوا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قضية مو بالكثرة، قوة، قوة إيمان. الإنسان إذا عنده إرادة وهمة عالية يصل بإذن الله. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. اللي دائما يقول أنا ما أقدر ما أقدر ما أقدر ما أقدر ما راح يقدر. أما اللي يقول أقدر بإذن الله، أقدر بإذن الله، أقدر بحول الله، أقدر بقوة الله، راح يقدر. لما النبي شاف واحد يأكل بالإسرة قال كل بيمينك، قال ما أقدر ما أستطيع، قال له لا استطعت، وما استطاع أن يرفع يده اليمين بعد هذا شلت يده. لا تقول ما أقدر، ابذل، اجتهد، اتقوا الله، شنو ما استطعتم. وقفوا الحين أمام بعض، طلع منه جالوت والزعيم أقوى واحد، قوة يعرفها تعرفها الأمم، جبار، واحد مو أي واحد. قال لهم من يبارزني؟ عشان يقول طالوت من يخرج يبارزه؟ فقام فتى صغير اسمه داود، لحين ما صار نبي، نبي الله داود كان موجود معاهم. شوف الأبطال شلون يتربون. قال أنا أخرج له، كان شاب صغير. قال له نريد غيرك. وطالوت قال من يغلبه أزوجه ابنتي وله كذا وكذا. داود ما بغى هذا، داود لله. قال أنا. قال لا أنت صغير. فلما أصر داود قال اخرج. فقال جالوت أما وجدتم غيره يبارزني؟ ما في غيره؟ قال نعم بارز. وأهل الإيمان مساكين يعني متضايقين. وبدأت المبارزة، وإذا بداود متدرب ويبارز من جالوت، حتى رفع المقلاع. تعرفون المقلاع؟ مثل صخرة توضع في حبل، للحين في فلسطين تستخدم، وهذه المعركة عند فلسطين من التاريخ إلى اليوم ترى. فرفع المقلاع داود عليه السلام ورمى بالحجر رأس جالوت ففضخ رأسه وسقط على الأرض صريعا. فكبر أهل الإيمان. وقتل داود جالوت، قتله وأعطاه الله عز وجل العلم والملك والحكمة وجعله ملكا على بني إسرائيل، وأعطاه الله النبوة. بطل يوسف عليه السلام، بطل. بطولة يوسف في أشياء وايدة، من بطولات يوسف عليه السلام لما كان بروحه في القصر، ترى هذه بطولة. بطولة لما إنسان يمشي في السوق وتلاقي وحدة ساقطة تبي تتعرف عليه، يمشي ورافع راسه ولا حتى يلتفت لها، أنا أنزل نفسي وأنظر لوحدة ساقطة مثل هذه. البطولة أنك تمشي وتقول إني أخاف الله، هذه البطولة. البطولة لما تأتيك رسالة تافهة أو سخيفة تمسحها، تقول إني أخاف الله، ترى هذا ما يسويها أي واحد، يسويها الأبطال بس. هذا يوسف عليه السلام رجل بطل، مو أي واحد الله هيئه. هذا تعلم أنه عاش في البير كم يوم وما مات، باعوه بالأسواق، راح يشتغل في قصر، ومرت الأيام والسنين وهو صامد، لين جت أصعب فتنة. أصعب فتنة لما غلقت زوجة العزيز الأبواب، باب ورا باب، باب ورا باب، وتزينت وتجملت وكان الشيطان حاضرا. فلما قالت له هيت لك، شوف البطل، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وحده لا يفلح الظالمون. تقول لي ما في بهالزمن أبطال مثل هذين؟ في أكثر بالعدد، أكثر أبطال كثر عندنا. طبعا في القدر الأنبياء أعلى، لكن بالعدد موجودين في كثير من الناس. أعرف داعية يقول كنت في فندق من الفنادق في أحد الدول، يقول وكنت أيام مسافرا من بلد إلى بلد لوحدي، يقول فطرقت الباب علي فتاة ففتحت، يقول والله من أجمل ما رأت عيني في هذه الدنيا، يقول وكنت لوحدي وغريب ولا أحد يراني وأعزب وبعيد عن أهله منذ زمن، يقول فقالت لي هيت لك، قلت لها أول كلمة اتق الله، اتق الله لو نزل الآن علينا ملك الموت أكنت مستعدة؟ يقول ما أدري كيف نطقت بها، أنطقه الله. يقول فضحكت ولم تبالي، يقول فطردتها وأغلقت الباب بوجهها ورجعت أبكي، أبكي كيف أن الله ثبتني على هذه الفتنة. موجود في هذا الزمن كثير من الناس الذين عصموا أنفسهم، عندهم هم وهدف في الحياة. خل نخرج من زمن الأنبياء وهذه الطبقة، خل نعيش حياتنا في هذا الزمن. في نماذج من أصحاب المجد والبطولات، فيه اجعل لك هدف تصل بإذن الله. من الناس في هذا الزمن من عنده هدف أنه مثلا هدف أن يحفظ القرآن بسنة سنتين ثلاث، هذا هدف جميل. هدفي أن أرضي عني والدي، هدف عظيم هذا ترى. هدفي أن أخترع، بعد أسبوعين عندنا هني بالكويت مؤتمر المخترعين الأول في الشرق الأوسط، راح تنظم إدارة النادي العلمي إلى استاذنا أبو محمد، تسوون لو وفد من الطلبة يروحون يحضرون يشوفون المخترعين الخليجيين والعرب. هذا زمن اختراعات، وعندنا بعض الكويتيين عندهم اختراعات جميلة جدا، صاحب مجد سوى شيء لأمته. أما أني أنا أكون عدد فقط في هذه الأمة، أنا فقط طالب من 500 طالب، طيب وبعدين؟ لا، الطالب إذا ما غير في الأمة ما عمل شيء. لازم يصير عندك هدف. هذا شاب هدفه أنه يحافظ على تكبيرة الإحرام، هدف، هدف جميل، صاحب همة عالية. شوفوا القصة اللي صارت. واحد يقول أنا كنت في المسجد رايح صلاة الفجر، صلاة الفجر جماعة، فجأة يقول فإذا بشاب دخل المسجد وعند أماكن أجلكم الله النعول والأحذية، يقول دخل هذا الشاب المسجد فسجد عند المدخل، سجد، يقول طالع ايش في هذا، يقول بعدين قام ودش داخل المسجد وصلى السنة وصلى معنا الفرض، ايش في هذا، سجد برا ودخل. يقول بعد الصلاة ذهبت إليه أسلم، غريب أول مرة نراه في مسجدنا. قلت لا فلان عسى ما شر فيك شيء، قال لي لا، قلت له رأيتك قبل ما تدخل خررت ساجدا عند المدخل، لما؟ قال اسمع قصتي. يقول سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما، 40 يوم تكبيرة الإحرام ما تفوتك، لتكبيرة الأولى في جماعة، من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان من النار ومن النفاق، تضمن نفسك لا نار ولا نفاق. دورة 40 يوم، من يقدر يلتزم؟ ناس تدش 4 سنين دورة تنحبس عشان شهادة. طيب 40 يوم مو حبس بس تكبيرة الإحرام، لك شهادتين، شهادة براءة من النار وبراءة من النفاق، صعبة بس في ناس تقدر، اللي همته عالية يقدر. يقول فحافظت على 39 يوما، صعب بعد آخر يوم. يقول فلما جاء اليوم 40 آخر يوم وأصعب صلاة الفجر، يقول استيقظت فإذا صلاة الفجر أقيمت عندنا آخر يوم، شوف الندم والحسرة. يقول فأسرعت وتوضأت وخرجت الناس تصلي، راحت تكبيرة الحرم. يقول فذهبت بسيارتي من مسجد إلى مسجد أبحث عن مسجد يتأخر في الإقامة، يقول فلما دخلت مسجدكم ووجدت الناس ينتظرون الإقامة خررت لله ساجدا أشكر ربي أن أعطاني هذه الهدية، أنه ما فاتني هذا الفضل ولا ذلك الأجر. يقول فسجدت لله شكرا وصليت وأنا آمل أن تكون هذا أن يكون هذا اليوم بسببه أحصل على البراءتين من النار ومن النفاق. اللي همته عالية يصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة ماذا قال لهم؟ قال إذا سألتم الله لا تقول بس أبي الجنة وبس، قال فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال عندك همة عالية، قل أنا بصير بإذن الله يوم من الأيام بطل من أبطال هذه الأمة. ترى كل المجالات، أنا ما أقول لك فقط في مجال القرآن والصلاة والعبادة والذكر، في كل المجالات اجعل لك مجدا في هذه الأمة، خل الناس تذكرك بخير. هل تصدقون أنا اليوم قاعد أحضر الآن حق برنامج لبراءة الاختراع في أمتنا العربية، من الصدمات التي انصدمت فيها ولا تتحبطون منها، إن عدد براءات الاختراع فقط في الكيان الصهيوني في إسرائيل أكثر من الدول العربية كلها مجتمعة. هم 5 ملايين وإحنا 300 مليون، 350 مليون، براءات الاختراع عندهم أكثر منا كلنا. ليش؟ شعب يفكر، شعب يبيوصل، أمة تريد أن تسود الأمم. طيب إحنا اللي يقول خير أمة خرجت للناس، طيب ترى مو بالكلام بالعمل، خير أمة خرجت للناس ببذل الهمة. دخل ربعي بن عامر شكل عادي على رستم قائد الفرس، دخل عليه وهو بيده عصا مسكين على ماسك عصاته ودخل عليه، قال ما الذي جاء بكم يا رعاة الغنم؟ ما الذي جاء بكم؟ انت جايبكم انت وين وحضارة الفرس وين؟ انتم صدقكم جايين تنافسونا احنا؟ قال ما الذي جاء بكم؟ شوف ربعي لأنه بطل، لأنه إنسان عظيم، لأنه صاحب مجد عالي. قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كلام كبير ترى، مو كلام سهل. عظماء، أبو بكر عظيم، عمر عظيم، عثمان عظيم، علي عظيم، سعد وسعيد وأبو طلحة، طلحة وأبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو عبيدة وعامر وغيرهم من أصحاب رسول الله، أولئك العظماء. البراء بن مالك أخو أنس بن مالك تسمعون فيه، تدرون من عظمته ومن بطولاته عمر ايش كان يقول فيه؟ يقول لقادته في الجيوش لا تولوا البراء جيشا، يحذر البراء مو تحطون يمسك جيش. فيقولون له ولما يا أمير المؤمنين؟ يقول فإنه يهلك من وراءه، من قوته ومن شجاعته ما حد يتحمل. شنو هذا البراء؟ في معركة حروب الردة في حديقة الموت لما تترس المرتدون وقتلوا من المؤمنين ما قتلوا في حصن وما حد قادر يخترقه، البراء بن مالك ايش قال لهم؟ احنا نسميه شنو نقول؟ نقول بايعها. والرجل من بطولاته ما حد يقدر يقاومه. قال لهم انا عندي فكرة. شنو فكرتك يا البراء؟ سهلة، حطوا ترس وحطوا الرمح، ارماحكم كل واحد يجي تحته، حطوا ارماح طويلة كل واحد رمحه، حطوني فوقه. طيب وبعدين؟ ارفعوني فوق وقطوني في الحصن وآلاف داخل ما حد قادر يقتحم، البوابة مغلقة. قالوا لو بعدين؟ قال ارموني عند الباب فإما أموت أو أفتح لكم الباب. هذا البراء ما حد يقدر عليه. ورموه داخل، والصحابة خلاص سلموا عليه وودعوه، رموه في الداخل وبعد قليل باب يفتح. شنو سوى هذا؟ طبعا كل جسمه ملطخ بالدماء، تصدقون ما مات؟ أنقذ في ذلك اليوم، صح مجروح تقطع لكنه مع هذا ما مات. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أبي أختم الكلمة وأقول لكم يا شباب ويا أولياء أمور يا رجال، لا يخرج الإنسان من هذه الدنيا إلا ببصمة، ولا يخرج من هذه الدنيا إلا بأثر، ولا تخرج من هذه الدنيا على الأقل إلا بصدقة جارية، عمل ينتفع الناس به، صدقة تجري لك في قبرك، أثر يذكرك الناس به بالخير. لا تخرج من الدنيا ولا أحد يذكرك بخير، ترى الدنيا قصيرة والعمر يذهب سريعا، اجعل لك هدفا في الحياة واسعى لهذا الهدف. الأخ فاروق زمان، أخ سعودي، صعد على قمة إيفرست، وأنا سويت لقاء عين وياه جبته في التلفزيون. هذا شاب صغير ويدرس في أمريكا، جاء له حلم أن يصعد قمة إيفرست، قالوا له صعب، راح حق بعض المدربين قالوا له أنت من وين؟ قال أنا من السعودية، قالوا ما تقدر على طول، ما تقدر. ليش؟ أنت في بلد 50 درجة الحرارة وتروح فوق 50 تحت الصفر، جسمك ما راح يقبل أصلا، راح تموت. طبعا أنا ما أقول لكم روحوا قمة إيفرست، لكن شوف الهمة العالية. يقول لما قالوا لي هذا الكلام ازداد إصراري، في ناس تتحبط بسرعة وفي ناس يزيد إصرارها، راح أروح أروح. تدربت، قرأت، تعلمت. يقول أنا كان عندي هم مو بس أروح قمة إيفرست، أبي أسوي شيء على قمة إيفرست ما حد سواه في الدنيا، ما حد سواه في الدنيا. قلت له شنو؟ يقول كنت أبي أأذن، أبي من في تلك القمة يسمعون الأذان، من ملائكة، من جن، من خلق، الله أعلم به. وعند الصور شلون راح، وناس تتساقط، في ناس تموت، في ناس تطيح، في ناس تنسحب، في ناس، مجموعة كبيرة، ما يبقى آخر شيء إلا كم واحد بقي منهم. رحلة طويلة، أيام، شهر كامل أظن، حتى وصلوا إلى قمة إيفرست. وانظر إلى صوره وهو يقول الله أكبر الله أكبر، ليأتي يوم القيامة. هو يقول أبي أتي يوم القيامة أقول يا رب إذا كان بلال أول من أذن في هذه الأمة فأنا رفعت الأذان في أعلى مكان في الأرض لأول مرة، ما حد رفع الأذان في مكان أعلى مني. طبعا شرف، صح ولا لا؟ همة. اللي اخترع الكهرباء، مصباح الكهربائي، ايش اسمه؟ أديسون. سئل هل صحيح أنك فشلت في التجربة 1000 مرة؟ هو ترى 1000 تجربة سواه لين أضاء لنا الدنيا اليوم، صح؟ لولا هذا الاختراع، تخيل لو ما في إضاءة شلون عايشين. هذا الرجل أو كان صغير بعد، سئل أنت فشلت 1000 مرة حتى وصلت؟ قال لا، أنا ما فشلت 1000 مرة، أنا في 1000 مرة كنت في كل مرة أتعلم، أتقدم خطوة لهذا الاختراع وهذا الاكتشاف. ما في شيء في قاموس اسمه فشل. ابدأ، اجتهد، اجعل لك هدفا في الحياة، ابذل، فإن الله لم يخلقنا عبثا. آسف على الإطالة، وأشكر الحضور الكريم، إدارة المدرسة والضيوف الكرام وأولياء الأمور والطلبة، أشكر الجميع على إتاحة الفرصة لي لإلقاء هذه الكلمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.